إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع محاضرتنا في هذه الليلة هو شرح وتعليق على حديث عظيم صحيح من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو حديث تداعي الأمم على أمة الإسلام. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو داود في سننه بأسانيد صحيحة، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم. والحديث له عدة يعني ألفاظ متقاربة، يعني الرواية التي معنا هنا من سنن أبي داود قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وفي رواية: كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. ونفس المعنى، الأكلة والآكل. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، ومن قلة نحن يومئذ. قال: بل أنتم يومئذ كثير. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهم. فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. طبعا مناسبة الحديث في هذا الموضوع في هذه الليلة هو ما تسمعون يعني من أخبار خلال هذا الأسبوع، مما لا يخفى عليكم أنه يعني بينما آلاف المسلمين يقبعون أسرى في سجون أعداء المسلمين، ولا أحد يسأل عنهم ولا أحد يحس بمعاناتهم لوهن المسلمين وضعفهم ونزع المهابة التي كانت في قلوب أعداء المسلمين من المسلمين، نزعت هذه المهابة وصارت مسألة أسر آلاف من المسلمين أو قتل مئات أو آلاف من المسلمين لا تعني شيئا، لعله يمكن حقوق الحيوان يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله صار لها يعني من يطالب بها ويدافع عنها أكثر مما يطالب ويدافع عن حقوق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المقابل يعني رأينا أنه كيف أنه عندما أسر أسير من أمة أخرى كيف أنهم يعني عاقبوا دولة كاملة عقابا جماعيا مقابل هذا الأسير، يعني لم يفعلوا حتى يعني كما تقول قوانينهم وكذا أن الجاني يعاقب يعني بزعمهم أو كذا، لكن عاقبوا دولة بأكملها، الحكومة نصفها في السجون، سجنوا نصف الحكومة وسجنوا كذا وقطعوا الكهرباء وأتلفوها، يعني يقال تقريبا ممكن غزة لعلها تظل 6 أشهر بدون كهرباء، وكلنا يعلم يعني مدى المعاناة التي يمكن أن يعاني منها الناس بدون كهرباء، تتوقف الأجهزة الضرورية لحوائج الناس، وكسرت هدمت الجسور وخربت بنية البلد وكذا إلى آخره، وذلك بسبب نزع المهابة التي كانت للمسلمين في قلوب أعدائهم. وحتى يعني صار الناس الآن يعني يترحمون على الأيام التي كانت فيها الدول الإسلامية تشجب وتستنكر. الآن يعني حتى ما عاد حد يشجب ولا يستنكر ولا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا الألفاظ في هذا الحديث الشريف توضيح بعض معاني المفردات. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. تداعى، ما معنى تداعى؟ يعني تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا. تداعى بمعنى تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا هلموا إلى الأكل من هذه القصعة. ويأتي التداعي بمعنى الاجتماع ودعاء البعض بعضا، أي المعنى هنا. قال الشراح الحديث يعني تداعى، أي يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. تداعى الأمم، يعني الأمم تتداعى، يعني يدعو بعضهم بعضا لمقاتلتكم وكسر شوكتكم وسلب ما ملكتموه من الديار والأموال. طيب، ويوشك الأمم، ما المقصود بالأمم؟ الأمم هنا قالوا مراد إيه؟ الأمم هنا يعني فرق الكفر والضلالة وأعداء الإسلام وأعداء المسلمين على اختلاف مللهم ونحلهم. طيب، كما تداعى الأكلة أو الآكلة. الأكلة أو الآكلة أي الفئة والجماعة التي تأكل، جمع آكل أو جمع أكيل، يعني جمع آكل، فالأكلة جمع آكل، وهم الفئة أو الجماعة التي تأكل. أي كما يدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا إلى الطعام. طيب، هنا قال شراح الحديث يعني هنا التشبيه أن أعداء الإسلام يدعو بعضهم بعضا إلى الاجتماع على قتالكم وكسر شوكتكم وسلب أموالكم وما ملكتموه من الديار، كما أن الفئة الآكلة يدعو بعضهم بعضا إلى قصعتهم التي يتناولوها من غير مانع، فيأكلونها صفوا من غير تعب. هنا في هذا الجزء من الحديث كما رأينا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه تشبيهين، شبه المسلمين بالقصعة التي تؤكل في ذلك الوقت، وشبه أعداءهم بالآكلين لهذه القصعة الذين يدعو بعضهم بعضا للأكل منها. والقصعة هي الطعام، الإناء المليء بالطعام الذي يكفي للعدد من الناس، يكفي لعدد كبير يشتركون في الأكل منه. فالقصعة إناء كبير مليء بالطعام يتسع لعدد من الناس يشتركون في الأكل من هذا الإناء. فالمسلمون بمثابة هذه القصعة التي يتداعى الأعداء عليها، وذلك لما يجدونه لدى المسلمين من الخير الوفير. يعني الآن المسلمون بالنسبة لهم يعني كنز، وذلك لما حب الله سبحانه وتعالى به بلاد الإسلام والمسلمين من أنواع النعم الكثيرة التي لم يستغلوها ولم يستعملوها حق يعني الاستعمال بما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى. فأمة الإسلام تتميز بكثرة العدد، بالقوة البشرية، الكثرة العددية الكبيرة، والكثرة العددية نعمة ومزية كبيرة إذا أحسن استغلالها. لذلك نجد دول الغرب يعني تسعى لجلب المهاجرين من أقطار الأرض إليها، وتحتاج للعدد الكبير من ناحيتين، من ناحية اليد العاملة، حاجتهم إلى اليد العاملة، وحاجتهم إلى العدد الكبير من الجنود الذين يتولون الدفاع عن الدولة، والأيدي العاملة التي تتولى إدارة المصانع والشركات والأعمال والوظائف المختلفة، والحاجة إلى العدد أيضا من جهة أخرى، من جهة التسويق لبضائعهم ومنتجاتهم، فيتنافسون على بلاد الإسلام من جهة أنها أسواق كبيرة تسوق فيها منتجاتهم، ويستفيدون من هذا العدد الكبير كمستهلكين يحتاجون إلى بضائعهم ويحتاجون إلى منتجاتهم. فإذا الكثرة العددية هذه يعني مزية حب الله تعالى بها بلاد الإسلام. ثانيا اتساع رقعة الأرض التي تضمها الممالك الإسلامية والبلاد الإسلامية. طبعا بالنسبة لكثرة العدد الآن يعني عدد المسلمين يعني يقترب الآن يعني الآن يمكن تخطى 5 سكان العالم، صار يعني يقترب من ربع سكان العالم، ونسبة عدد المسلمين في تزايد بحمد الله تعالى. كذلك أيضا مساحة أرض الدول الإسلامية تقريبا نحو 5 مساحة العالم تقريبا عبارة عن بلاد إسلامية، خاصة الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق، جمهوريات شاسعة، ومساحات الأراضي العربية وغيرها من البلاد الإسلامية في إفريقيا وفي غيرها، فرقعة شاسعة فسيحة ومساحة واسعة من الأراضي. وكذلك أيضا من جهة امتلاك المسلمين للقنوات المائية المهمة في العالم، ولعدد كبار الأنهار ومصادر الثروة المائية ومصادر الثروة المعدنية والبترول والمعادن بمختلف أنواعها، والأراضي الزراعية الخصبة. يعني حتى إنه يقال يعني إن السودان وحدها، وهي دولة واحدة من دول الإسلام، يعني لو زرعت أرضها لكفت العالم كله، تسمى سلة غذاء العالم، لو زرعت أرضها الخصبة التي يمر فيها نهر النيل ويكفي لري جميع مساحة أرض السودان وكل مساحة هذه الدولة الشاسعة من بلاد الإسلام، كلها أراض صالحة للزراعة ومساحات شاسعة، ولو استغلت حق الاستغلال كفت لإطعام العالم كله. وكذلك أيضا يعني من جهة القوة يعني هناك أسباب القوة الحسية المادية التي أعطاها الله تعالى للمسلمين، كما ذكرنا في كثرة العدد ومساحة الأرض والثروات الطبيعية وكذا، وهناك أيضا قوة معنوية أعطاها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بما أعطاهم من أسباب الهداية، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى من الإيمان، وأعطاهم الله تعالى هذا القرآن العظيم والتشريع الحكيم والترابط الأسري الذي يغبطهم عليه العالم أجمع. يعني الحياة في بلاد الإسلام رغم ما فيها من مظاهر يعني التخلف عن ركب الصناعة الحديثة وكذا، لكن من جهة الترابط بين الأفراد وأخلاق المسلمين وترابط أسرهم و ما هم فيه من تآلف، وذلك كله من آثار شريعة الله تعالى الحكيمة التي منحها الله تعالى للمسلمين. فهذا كله أيضا من يعني أسباب قوة الإسلام وقوة المسلمين. فلذلك المسلمون أصبحوا يعني بمثابة القصعة التي يشتهيها الأعداء ويدعو بعضهم بعضا لتناولها وللأكل منها ولتقاسم خيراتها، لأن بلاد الإسلام مليئة بالخيرات العظيمة. وحصل في عهود الاستعمار الأوروبي أو عهود الاحتلال، وفي الحقيقة يعني هم يسمونه استعمارا لكن التسمية الحقيقية يعني له أنه احتلال، لأن الاستعمار هذا من التعمير يعني، وهم في الحقيقة لم يعمروا بلاد الإسلام وإنما خربوها ونهبوا ثرواتها ونهبوا خيراتها واحتلوها. فتقاسموا هذه الخيرات فيما بينهم عندما عقدوا الاتفاقية المشهورة اتفاقية سايكس بيكو هذه، وقسموا فيها رقعة بلاد الإسلام وأعطوا قطعة لبريطانيا وقطعة لفرنسا وقطعة لإيطاليا وقطعة لأسبانيا وقطعة لبلجيكا وقطعة لهولندا، ويعني تقريبا ما من دولة من دولهم إلا وفازت يعني بنصيب وبحصة من هذه القصعة. فيدعو بعضهم بعضا لنهب خيرات بلاد الإسلام والمسلمين ويتنافسون عليها، وفي نفس الوقت أيضا يدعو كل منهم غيره للأكل منها. فإذا هنا تشبيه المسلمين بهذه القصعة التي يؤكل منها لما لدى المسلمين من الخيرات الكثيرة الوفيرة. التشبيه الثاني في هذا الحديث هو تشبيه أمم الإسلام بالأكلة لما هم عليه من جشع وطمع ورغبة في سلب خيرات الإسلام وخيرات المسلمين ومقاتلة الإسلام والمسلمين وسلب أموال المسلمين. فهم بمثابة الأكلة الذين يجلسون على القصعة ف يعني لا يتركونها إلا خاوية فارغة، وقد أخذوا ما ينفع منها ولم يتركوا فيها إلا الإيه؟ إلا العظام وبقايا يعني بقايا الطعام مما لا يصلح ولا ينفع ولا فائدة فيه. طيب، فهنا قال قائل رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، لماذا تتداعى الأمم. طبعا هنا قوله يوشك يعني يقرب هذا، يعني قد اقترب الزمن الذي يحصل فيه هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، وفي رواية ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل السبب هو القلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم يومئذ كثير، وفي رواية لا بل أنتم يومئذ كثير. إذن ليست المشكلة في القلة، يعني رجل من الصحابة رضي الله عنهم حسب أن المشكلة والسبب في تداعي الأعداء على المسلمين في ذلك الوقت هو قلة عدد المسلمين فيضعفون عن مقاومة عدوهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو السبب، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذن هناك كثرة عددية لكن هناك فقر في النوعية و يعني هناك يعني مشكلة في الكيف وليس في الكم والعدد. فهذا هو سبب تداعي الأمم على المسلمين في ذلك الوقت. فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وكما ذكرنا يعني الآن المسلمون ليست مشكلتهم قلة العدد، بل هم أكثر يعني من أكثر الأمم عددا، ولكن المشكلة أنهم غثاء كغثاء السيل كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغثاء السيل هو ما يحمله السيل من زبد ووسخ وقذر، كما هو معلوم فإن السيول تأتي وتنزل من المرتفعات والمنحدرات وتتجمع في الأودية وتجرف في طريقها ما تمر عليه من تجمعات المزابل والقمائم وكذا، ويطفو على سطح السيل هذا الغثاء الذي هو القذر والأوساخ والأشياء التالفة التي تطفو فوق سطح السيل. فإذا كان هناك سيل يملأ واديا عظيما ومنطقة ضخمة كبيرة، فتجد سطحه كله عبارة عن عدد كبير من القذر والوسخ والزبد الذي هو الفقاعات الهوائية التي تجدها منتفخة وكبيرة، لكن في الحقيقة مجوفة ولا شيء في داخلها. فهذا وصف لحال المسلمين في ذلك الوقت، كثرة عددية ولكن عبارة عن منظر فقط، يعني دول وجيوش ووزارات وسلام وطني وكذا، لكن لا قيمة لهم ولا يقيم لهم أعداؤهم أي وزن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، أو لا تكاد تجد فيها راحلة. الراحلة هي الناقة المهيئة للسير والتي تستطيع السفر، المهيئة للسفر والتي تستطيع أن تحمل الأثقال وعندها صبر على قطع المسافات بدون أن تتعب راكبها وتوصله إلى مقصوده بسلام وبيسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس يعني مثل إنسان عنده مئة ناقة ويريد أن يسافر، فيأتي يتفقدها ناقة ناقة ليختار منها واحدة تكون صالحة للسفر وقطع المسافات بدون أن يعني تبرك في منتصف الطريق أو تأبى عليه فلا تسير وفق ما يريد، أو أنها لا تتحمل الحمولات الكثيرة وكذا، وتتبرم وتضجر وتعجز عن مواصلة الطريق. فيقول: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، أو لا تكاد تجد فيها راحلة. إذا جاء الإنسان ليتفقدها ويختار منها يعني راحلة مهيئة تصلح للسفر لا يجد فيها راحلة، عدد كبير لكن ليس فيه من يصلح أن يعتمد عليه وينتفع به وقت الحاجة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني عدوكم كان قبل ذلك يهابكم. هنا معنى النزع أن هذه المهابة كانت موجودة ولكن الله سبحانه وتعالى سوف ينزعها من صدورهم في ذلك الوقت. طبعا أصل هذه المهابة موجود من مهابتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لمن سار على طريقته واتبع هديه إلى يوم الدين. فهذه المهابة التي يجعلها الله تعالى في صدور الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم ثم ممن سار على طريقته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. هذا الحديث في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. من يذكر واحدة من هذه الخمس؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذا موضع الشاهد، هنا سنعلق عليه إن شاء الله. طيب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أو جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. طهور ما يتطهر به، يعني كل الأرض تصلح أن يصلى فيها، وترابها يتيمم به ويتطهر به لفاقد الماء أو العاجز عن استعماله. والأمم السابقة كانوا يصلون في البيع والكنائس والأماكن المخصصة للصلاة. طيب، هاتان سنتان. الثالثة، نعم، أعطيت الشفاعة. أحسنتم، أعطيت الشفاعة، هذه اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخاصة به، المقصودة هنا هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الناس. هناك شفاعات أخرى يشترك معه فيها الأنبياء، ولكن الشفاعة الخاصة به الشفاعة العظمى في فصل القضاء بين الناس يوم القيامة، أنه يسأل الله تعالى أن يجيء سبحانه وتعالى ويقضي بين الخلائق. طيب، هذه ثلاثة. أحسنت، وأوتيت جوامع الكلم. من يخبرنا الخمسة؟ وأحلت لي الغنائم. بارك الله فيك. وأحلت لي الغنائم، الأنبياء قبله كانوا لا تحل لهم الغنائم، لأن الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين، قسم لم يحل له القتال أصلا، كانوا ممنوعين من القتال، فبالتالي لا يغنمون شيئا لأنهم ممنوعين من القتال أصلا، وقسم آخر كانوا مأذونا لهم في القتال، ولكن يؤمرون أن يجمعوا الغنائم ويتركوها في يعني أرض خالية، ثم تأتي نار من السماء فتحرقها بأمر الله تعالى. وإذا كان في الغنائم غلول، يعني كان أحد غل من الغنيم أخذ منها شيئا، فإنه لا تأتي النار لإحراقها، فحينئذ يفتشون الجيش وكذا حتى يعثروا على هذا الغال، ويرد الشيء المغلول ويعاد إلى الغنيمة، فتأتي نار من السماء فتحرق الغنائم، وكان ذلك قربانا إلى الله تعالى. ولذلك قال تعالى عن المشركين أنهم قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قالوا لن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تأتي النار من السماء لتأكل قربانه كما كانت النار تأكل قرابين الأنبياء السابقين. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يلقنه الجواب الذي يجيب به عليهم، قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا في بني إسرائيل وليس في مشركي قريش. بنو إسرائيل يعني قتلوا أنبياءهم رغم أنهم جاءوا بالذي قلتم، جاءوا بالبينات وجاءوا بالذي قلتم بقرابين تأكلها النار فقتلتموهم. فقل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين في أنكم لو جاءكم رسول معه قربان تأكله النار لاتبعتموه. جاءكم رسل بهذا وقتلتموهم رغم أنهم جاءوكم بهذا. طيب، وأعطيت جوامع الكلم، أو اختصر لي الكلام اختصارا، أن الله تعالى أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم القدرة على جمع الحكم العظيمة والفوائد الكثيرة في اللفظ الوجيز، يعني أعطاه الله تعالى بلاغة وفصاحة وبيانا بحيث يستطيع أن يعبر في الجمل القليلة اليسيرة عن المعاني العظيمة الكثيرة. فإذن من ضمن هذه الخمس التي أعطاها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا سمع الأعداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لقتالهم، ولو كان بينه وبينهم مسافة شهر، مسيرة شهر، لا دخل الرعب قلوبهم وأصابهم فزع شديد. قالوا لماذا قال مسيرة شهر؟ قالوا لأنه لم يكن هناك من أعدائه صلى الله عليه وسلم يبعد أكثر من شهر، يعني ليس هناك مسيرة أكثر من شهر بينه وبين عدو من أعدائه، كل أعدائه المسافة بينه وبينهم لا تزيد عن شهر، فمعناه أنه ما من عدو من أعدائه إلا وهو مرعوب منه صلى الله عليه وسلم. لذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الروم في غزوة تبوك، ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج لقتال الروم في غزوة تبوك، وكان هرقل قيصر الروم، هرقل كان قيصر الروم، وكانت عاصمته في مدينة حمص في سوريا، كانت حمص هي عاصمة دولة الروم ومقر إقامة القيصر، وقيصر تطلق على كل من ملك الروم يقال له قيصر، فقيصر الروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه هرقل، وهو الذي بعث إليه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه إلى الإسلام. فقيصر الروم يعني سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فجهز جيشا، وفي الأساس كان يريد غزو المدينة ويريد مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر وقال نغزوهم قبل أن يغزونا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه يعني عدد قليل، وجمع هرقل أكثر من يعني حوالي 200,000 مقاتل، وكانوا 100,000 من الروم و 100,000 من عربي الشام، النصارى عرب الشام في ذلك الوقت كانوا نصارى وكانوا تابعين لبلاد الروم، فجمع 100,000 من عرب الشام النصارى و 100,000 من الرومان، وجهز جيشا ضخما عظيما ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد يعني أقل بكثير من جيش الروم، أظنه كان، حد يذكر كم كان العدد؟ كان تقريبا، لا كان أكثر بكثير، ده 3,000، ده اللي هو غزوة مؤتة، دي غزوة مؤتة، لكن غزوة تبوك يعني كان العدد أكبر من ذلك يعني بكثير، لكن طبعا يعني لعله بحدود يعني عشر جيش الروم أو أقل أو نحو ذلك أو كذا. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم، فبمجرد أن اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مشارف بلاد الروم ووصل إلى تبوك، إذا بجيش جيش قيصر يتفرق شذر مذر ويفرون هاربين، ويتفكك الجيش من تلقاء نفسه بمجرد أن سمعوا باقتراب النبي صلى الله عليه وسلم من بلادهم، إذا بهم يتفككون وينقسمون ويفرون، وتفكك الجيش الرومان وتفرقوا و يعني عدلوا عن رأيهم، كانوا يرغبون في التقدم بهذا الجيش في اتجاه المدينة، ثم ألغوا هذه الفكرة. وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في تبوك ينتظر قدوم جيش الروم ليقاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فخافوا وجبنوا عن القدوم لمقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم الفرصة فعقد عدة معاهدات مع يعني أمراء من نصارى العرب الذين كانوا يملكون يعني كانوا تابعين طبعا لبلاد الروم ولكنهم أمراء لبعض المدن الشامية، فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني حلفه وعقدوا محالفات ومعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعني لا يقاتلونه ولا يخرجون مع هرقل في قتال للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للمسلمين أبدا، وعقد معاهدات مع يعني عدد كبير من أمراء البلاد الشامية في تلك المنطقة، وأرسلوا رسلهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك يعاهدونه ويصالحونه ويعلنون دخولهم في حلفه. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظافرا منصورا صلى الله عليه وسلم. فإذا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، ثم بعد ذلك ألقى الله تعالى الرعب في قلوب أعداء المسلمين من المسلمين الصادقين، كما حصل في الفتوحات الإسلامية في زمن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى يومنا هذا. وهذه المزية قالوا يعني هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، يعني هذه المزية للنبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء السابقين ولأمته على أمم الأنبياء السابقين. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصروا الله تعالى وأرادوا وجه الله فإن الله تعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائهم، فتعقد المجالس والمناقشات وكذا، ويصيبهم يعني فزع شديد ويحتاطون احتياطات بالغة ويحتارون كيف يتصرفون تجاه فئة قليلة يعني ليس لديها لا يعني لا جيوش ولا قوة يعني مالية ولا يعني قوة سلاح ولا كذا، ولكن لقوة الإيمان. بينما في المقابل تجد يعني الذين أرادوا الحياة الدنيا وتركوا موالاة المؤمنين ووالوا أعداء الإسلام والمسلمين وتخلوا عن دينهم وإسلامهم، تجد عددهم يعني ضخما وكبيرا ولا يلقي لهم عدوهم أي بال ولا يعبأ بهم ولا بجيوشهم ولا بعتادهم، لعلمهم أنهم لا قيمة لهم ولا وزن لهم. فإذن يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى سوف ينزع المهابة من صدور أعداء المسلمين، المهابة التي كانوا يجدونها في صدورهم تجاه المسلمين سوف تنزع هذه المهابة ويتجرؤون على المسلمين. يعني طبعا في أيام عزة الإسلام ومجد المسلمين عندما كان المسلمون ينصرون الله تعالى كان أعداء الإسلام يعني يحسبون للمسلمين ألف حساب ولا يتجرؤون على إيذاء مسلم أو مسلمة لما ألقى الله تعالى في قلوبهم من الرعب والفزع. لكن عندما تخلى المسلمون عن دينهم تجرأ عليهم عدوهم ولم يحسب لهم حسابا ولا صار يقيم لهم وزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بالنسبة للتغيير الذي حصل، يعني لماذا كان أعداء الإسلام يهابون المسلمين والآن صاروا لا يهابونهم إلا من رحم الله تعالى ونزعت هذه المهابة التي كانت للمسلمين ولم تعد موجودة كما كانت؟ فالجواب يعني كما ذكرنا في خطبة الجمعة، الجواب هو في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أنعم الله تعالى على قوم النعمة فالله سبحانه وتعالى لا يغير هذه النعمة، لا يغير هذه النعمة فيزيلها عنهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم، طبعا هنا التغيير إلى السوء أو إلى الخير، تغيير إلى السوء لأن الكلام هنا عن زوال النعمة. فإذا أنعم الله على قوم نعمة لن يغيرها الله تعالى عنهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا غيروا ما بأنفسهم غير الله تعالى ما بهم. هذه في سورة الأنفال. وفي سورة الرعد يقول تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم برضه. وهذه تشمل نوعي التغيير: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني سواء غير الناس من الخير إلى الشر فإن الله تعالى يغير ما بهم من النعمة إلى البلاء والعقوبة. وفي المقابل إذا غير الناس ما بهم من المعصية والفسوق ورجعوا إلى الله تعالى فإن الله تعالى يغير ما بهم من البلاء إلى الإنعام والنصر والتأييد، إلى الإنعام والنصر والتأييد، فيؤيدهم وينصرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قضى وقدر سبحانه وتعالى بحكمته على أمة الإسلام، خاصة أنها لا عز لها إلا بالإسلام، يعني غير المسلمين يمكن أن يملي الله تعالى لهم ويمدهم في الدنيا بالنصر والتأييد ويكون لهم رفعة وشأن وكذا على سبيل الاستدراج يعني والإملاء لهم يعني حتى يستمروا في غيهم، لكن المسلمين بالذات قضى الله سبحانه وتعالى يعني في حقهم أنهم إن تمسكوا بدينه عزوا وسادوا وصار لهم وزن وشأن، وإن تخلوا عن دينهم زالت عنهم العزة والسيادة. كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فالمسلمون كانوا أذلاء قبل الإسلام وقبل أن يبعث الله تعالى إليهم نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان المسلمون أذلاء متفرقين، وكانوا قبائل متناحرة، وكان أعداؤهم من الفرس والروم لا يقيمون لهم وزنا ولا يعيرونهم أي انتباه ولا يعني يشعرون لهم بأي قيمة أو وزن. فلما أكرم الله تعالى المسلمين بالإسلام وبعث الله تعالى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم في سنوات معدودة يزيلون هذه الممالك التي كانت في أوج مجدها وعزها، يعني هنا انتصار المسلمين على الفرس والروم كان أمرا يعني عجيبا في لدارسي تاريخ الأمم. الذين يدرسون تاريخ الأمم يجدون أن مسألة انتصار المسلمين على الفرس والروم أن شيء يعني خارق يعني لما هو معتاد ومألوف في مسيرة تاريخ الأمم، لأن كل أمة من الأمم يعني في العادة لها يعني فترات تبدأ، يعني مثل حال الإنسان، يعني يبدأ طفلا صغيرا يكون ضعيفا وكذا، ثم يعني الأمة تستغرق يعني أجيالا طويلة حتى تصل إلى سن الشباب والفتوة والقوة وكذا، ثم يبدأ الهرم والشيخوخة زي طريقة حياة الإنسان. فتجد يعني كل أمة من الأمم تمر كذا بمراحل وبعدين تضعف وكذا، وهذه المراحل يعني تكون في عقود يعني وأجيال، لا تكون يعني في سنوات معدودة أو في جيل واحد، وإنما تكون على مدار أجيال. فالذي حصل أن أمة الفرس والروم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هاتان الأمتان في أوج عزهما ومجدهم، وكل مملكة منهما استغرقت آلاف السنين، يعني كل مملكة منهما لها آلاف السنين في التطور والنمو والازدياد من القوة حتى وصلت كل دولة من هاتين الدولتين إلى أوج المجد والقوة والازدهار والتوسع في أرجاء الأرض، وصارتا يعني أمتين عظيمتين يعني يضرب بهما المثل. وسبحان الله يعني أمة المسلمين في ظرف سنوات عديدة، يعني كلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بدأت دعوة الإسلام كلها يعني عبارة عن 23 سنة. 23 سنة هذه في عمر التاريخ يعني لا تعتبر شيئا، والعمر الفعلي للدولة يعني هو عبارة عن 10 سنوات فقط، لأن منها 13 سنة كانت قبل إقامة الدولة الإسلامية. يعني هي الدولة الإسلامية تأسست في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلال 10 سنوات إذا بالمسلمين يعني تزعن لهم مملكة الروم، ويعني بمجرد يعني في طبعا في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأينا صار جيش الروم يعني يضعف عن مواجهة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدات مع عدد من يعني المدن الرومية فيضمها إليه وكذا. وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وخلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت 2 سنة فقط لا غير، خلال هاتين السنتين فتحت فتوحات عظيمة في بلاد فارس وفتوحات عظيمة في بلاد الروم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جهز جيش أسامة، وكان من أواخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، وأوصى أن يسير جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما لقتال الروم. وبالفعل أرسل أبو بكر رضي الله عنه هذا الجيش وعاد ظافرا منتصرا، وأرسل جيوشا لفتح فارس، وأكمل عمر رضي الله عنه المسيرة. يعني كلها خلال يعني في عمر دولة الإسلام، يعني قامت الدولة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 15 سنة تقريبا، قضى المسلمون قضاء مبرما على مملكتي الفرس والروم التي كانت كل واحدة منهما قد استغرقت آلاف السنين، ووصل في يعني نشأتها وبلغت أوج عظمتها ومجدها، ومحيت هذه. مع أنه أيضا يعني من جهة القوة العددية والقوة السلاح وقوة، كان المسلمون يعني شيء لا يذكر مقابل يعني ثروات الفرس وثروات الروم وكنوز الفرس وكنوز الروم، كنوز يعني هائلة من الأموال وأعداد هائلة من الجند وجيوش وسلاح وكذا، ولم يصمد شيء من هذا أمام المسلمين لما أعطاه الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام ولمن كان يحارب في تلك الأوقات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان والإخلاص لله تعالى وإرادة وجه الله والدار الآخرة. فهذه سنة الله تعالى في أمة الإسلام، أنهم إن تمسكوا بدينهم حقا تنكسر وتنخرق يعني كل المقاييس المادية والمعايير المادية. يعني المقاييس المادية تقول أنه يعني أمام المسلمين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمامهم على الأقل 2000-3000 سنة على ما يكون لهم يعني دولة تستطيع أن هي تفكر أنها يعني تحارب الروم ولا تحارب الفرس ولا كذا، ولكن يعني بقوة الإيمان وبنصر الله سبحانه وتعالى الذي نصر به عباده المؤمنين يعني دخلت هذه الممالك في حوزة الإسلام وأزعمت الأرض يعني بأسرها، خضعت لملك الإسلام والمسلمين واستمرت. يعني سبحان الله يعني دولة الإسلام يعني نشأت في سنوات معدودات، يعني دولة الإسلام تغلبت على دولة الفرس والروم كما ذكرنا خلال يعني كلها يمكن 15 سنة، أو يعني لو زدناها مثلا إلى 20 بفتوحات إفريقيا وفتوحات كابل وأفغانستان وكذا، ويعني حتى أذعن العالم كله خلال يمكن 20 سنة ولا شيء من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أواخر يعني خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان العالم كله قد خضع لحوزة الإسلام. فهذه الدولة الفتية التي نشأت في خلال 20 سنة ظل أعداؤها يعني يقاومونها من ذلك التاريخ يعني إلى يومنا هذا، ولم يستطيعوا يعني أن يبيدوها يعني إبادة تامة أو يقهروها قهرا تاما، يعني استمر المسلمون يحكمون العالم قرونا طويلة يعني، والمسلمون يحكمون العالم إلى نهاية يعني الخلافة العباسية، ولم تكد الخلافة العباسية تنتهي مثلا في القرن 8 والـ9 الهجري وكذا. في هذا الوقت كانت الخلافة العباسية تنتهي، وفي نفس الوقت يعني كانت الخلافة العثمانية تجتاح أوروبا، وتقريبا يمكن نصف أوروبا كان خاضعا للدولة العثمانية ولحوزة الإسلام والمسلمين، لغاية يمكن سنة 1924 حتى استطاع أعداء الإسلام يعني واستطاعت الأمم الغربية أن تتغلب على الدولة العثمانية وتزيل الخلافة الإسلامية وتوزع بلاد الإسلام عليها وكذا. يعني هذا كله يعني حصل في هذا القرن أو يعني خلال أقل من 100 سنة يعني حصل هذا الأمر. فإذا يعني من ذلك التاريخ يعني، وأعداء الإسلام الآن لهم يمكن 1500 سنة يحاولون القضاء على هذه الدولة التي تأسست خلال 20 سنة، وإلى الآن لم يستطيعوا يعني. هم قد يكونون يعني استطاعوا ظاهريا إخضاع بعض الحكومات وبعض كذا، لكن الشعوب الإسلامية الحمد لله يعني لا تزال بخير وبشائر الخير موجودة. فإذا يعني أمة الإسلام معها مدد من الله سبحانه وتعالى، وكلما تمسكت بدينها ونصرت الله سبحانه وتعالى كلما زادهم الله سبحانه وتعالى من نصره وتأييده. طيب هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شخص المرض الذي أدى إلى هذه المشكلة التي وقع فيها المسلمون حتى صاروا نهبا لأعدائهم وتداعت عليهم الأمم، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله نزع المهابة من قلوب الأعداء من المسلمين. لماذا نزعت هذه المهابة؟ قال: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. والوهم معناه اللغوي هو الضعف. سوف يقذف الله تعالى يعني يرمي أو يلقي ويجعل في قلوب المسلمين ضعفا. طيب ما هو هذا الوهم؟ قال قائل أو فقال قائل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الوهم؟ ما هو الضعف؟ طبعا الصحابة رضي الله عنهم يعرفون المعنى اللغوي لكلمة الوهم، هم عرب ويفهمون المعنى اللغوي لكلمة الوهم أي الضعف، لكنهم يسألونها هنا عن المعنى الشرعي وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم للوهم، يعني أي أنواع الضعف التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الضعف هو قلة العدد أو قلة السلاح أو قلة الأموال أو قلة، ليس هذا هو الإشكال، ولكن المشكلة ما هي؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي المشكلة كما يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. ف يعني هذا هو السر وهو لب الموضوع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبب الوهم، سبب الضعف الذي فيه المسلمون. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب نزع المهابة التي كان الأعداء يجدونها في صدورهم تجاه المسلمين، وهو بالتالي ونتيجة لذلك هو سبب تداعي الأمم على قصعة الإسلام والمسلمين. طيب حب الدنيا وكراهية الموت. ما المقصود بالدنيا؟ قالوا المراد بالدنيا، المراد بالدنيا كل ما يشغل عن الله تعالى قبل الموت، كل ما يشغل عن الله سبحانه وتعالى قبل الموت. وفي تعريف آخر كل ما لك فيه حظ وغرض ونصيب وشهوة ولذة، أي شيء لك فيه يعني غرض وحظ ولك فيه شهوة ولذة في عاجل الحال قبل الوفاة، فهذا هو وشغلك عن الله تعالى. ما معنى شغلك عن الله تعالى؟ يعني شغلك عن عبادة الله تعالى وعن طاعته وعن امتثال أمره، فهذا هو المقصود بالدنيا، هذا هو المقصود بالدنيا. وهذا الأمر يعني مسألة تعريف الدنيا وبيان المراد بالدنيا التي ذمها الله تعالى في كتابه الكريم وذمها رسوله صلى الله عليه وسلم، توضيح المراد بها يعني أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يعني قد يفهم أن المراد بالدنيا هو الزمان، الليل أو النهار أو المكان اللي هو الأرض التي نحيا عليها أو ما على الأرض من أصناف الأموال والنعم التي أنعم الله بها على عباده. في الحقيقة ليست هذه هي التي تراد بذم الدنيا، يعني الدنيا عندما ذمها الله تعالى في كتابه ليس المقصود هنا أن يترك المسلمون الأموال وأن ينقطعوا للعبادة، لأنه لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. فليس الزمان مذموما، لأنه كما قال القائل يعني نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر، وقال إن الله هو الدهر بيده الأمر يقلب الليل والنهار، يعني الدهر بمعنى الزمان هو بيد الله تعالى. أي شيء ينسبه الناس إلى الدهر إلى الزمان، إن الزمان يعني فعل فيهم كذا وكذا، وفي الحقيقة هو من فعل الله تعالى والزمان هذا. فإن الله هو الدهر، يعني ما ينسبونه إلى الدهر هو في الحقيقة هو أفعال الله تعالى، يعني الشيء الذي يعيبه الناس على الدهر هو في الحقيقة هو أفعال الله تعالى، الليل والنهار والشمس والقمر وكذا، هذه الأشياء هي لا تخلق ولا ترزق ولا تعز ولا تزل ولا، وإنما هذه الأمور كلها بيد الله تعالى. وبالنسبة للأرض التي هي المكان يعني هذه الدنيا وما أنبت الله تعالى فيها من الشجر والزرع وما جعل فيها من أنواع المنافع والمصالح وكذا، هذه أيضا ليست مذمومة، بالعكس يعني هذه الأرض كما قال الله تعالى فيها فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني هذه الأرض فيها نحيا وفيها نموت ومنها نخرج، وليست هي المذمومة. وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، بل هي يعني فيها آيات وعظة وعبرة يعتبر بها الموقنون. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما على الأرض هو مما خلقه الله تعالى لنا جميعا. فإذا المقصود الآن هو ذم ما يشغل عن الله تعالى وعن عبادته وعن طاعته ويؤدي إلى الوقوع في معصيته، فهذا هو المذموم. لكن لو أن الإنسان يعني حيا على هذه الأرض فجعلها مزرعة للآخرة واستعمل ما فيها من أنواع النعم في استعان بها على طاعة الله تعالى وتعفف بها عن معصية الله، يعني لو أنه استعف بما جعل الله تعالى من الأطعمة المباحة عن الأطعمة الحرام وبكل يعني نعمة مباحة استعان بها على ترك الحرام، واستعان بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تكون مذمومة، بل هي من أسباب القوة التي أمرنا بها. يعني أيضا من المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس أنه يفهم من ذم الدنيا ولعن الدنيا وكذا أن المطلوب من الإنسان أنه خلاص يعتزل الناس ويجلس في كهف ولا في مكان نائم ويلبس الخشن من الثياب ويصوم النهار ويقوم الليل وكذا. ليس هذا هو المطلوب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هؤلاء النفر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن أخبرنا هؤلاء السائلين الثلاثة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصوم يوم الاثنين ويصوم يوم الخميس ويقوم ثلث الليل أو نصف الليل أو كذا، ويعني ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، هؤلاء النفر الثلاثة تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، شعروا أنها قليلة، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اقتصر على هذه العبادة القليلة بزعمهم لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن نحتاج إلى المزيد من العبادة. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا علي أن قررت أن أصوم فلا أفطر، أصوم الدهر لا أفطر أبدا، مش فقط أصوم الاثنين والخميس مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا سأصوم الدهر كله لا أفطر أبدا. وقال الثاني وأما أنا فأقوم ولا أنا، لا أقتصر على قيام ثلث الليل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل سأقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر لا أنام أبدا. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء، لا يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج النساء وكذا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فغضب غضبا شديدا، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، ألا وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا يعني ليس ممدوحا ولا محمودا أن الإنسان يعرض عما أباح الله سبحانه وتعالى من الطيبات، يعني جملة وتفصيلا وكذا، ليس هذا مطلوبا من المسلمين، بل المطلوب منهم أن يستعينوا بهذه الأمور وبمتع الدنيا ونعيم الدنيا، أن يستعينوا به على طاعة الله تعالى وعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإذا حب الدنيا هنا ليس القصد يعني أن الإنسان يتنعم بما أباح الله تعالى من الطيبات، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكن حب الدنيا الذي هو سبب الضعف لدى المسلمين هو أنهم يؤثرونها على الآخرة، عندما تتعارض مصلحة الدنيا مع مصلحتهم الدينية هنا يأتي الاختبار، محك الاختبار لدى كل مسلم عندما تتعارض مصلحته الأخروية مع مصلحته الدينية. فإذا آثر الدنيا على الآخرة فهنا يكون قد فشل في هذا الاختبار، ويكون هذا هو سبب الوهم وسبب تداعي الأمم على المسلمين. وهنا يعني قد يقول قائل طيب يعني الآن كل واحد منا هو فرد واحد وكذا، وماذا يصنع وما دور كل فرد على حدة يعني في يعني إزالة حالة الوهم التي عليها المسلمون والغثائية التي فيها، التي يعني وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أن المسلمين يكونون عليها. فالجواب يعني أنه كما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كيفما تكون يولى عليكم، قال كيفما تكون يولى عليكم، يعني هو الصلاح في الحكام والحكومات هو فرع على صلاح الشعوب بإذن الله تعالى. الشعب إذا آثر مصلحة الدين وآثر رضوان الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى سوف يصلح الحكومات. وقد يعني رأينا في عصرنا هذا أمثلة، يعني في خاصة في هذه السنوات الأخيرة، سواء الدول التي تختار حكوماتها عن طريق الانتخاب وطريق الاقتراع وكذا، عندما يعني يثق الشعب في الله سبحانه وتعالى ويسعى إلى مرضات الله تعالى ويكون عنده إيثار للآخرة فيختار يعني عن طريق صناديق يعني الاقتراع والانتخابات وكذا، يختار حكومة إسلامية، مع يعني كون الشعب عندما يختار هذه الحكومة الإسلامية الشعوب تعلم أنها سوف تتعرض لمضايقات وتتعرض لحصار وتتعرض لضغوطات دولية وتتعرض لكذا، لكنهم مع ذلك يعني آثروا رضوان الله ويعني يعني احتملوا ما يصيبهم من ضرر في دنياهم وتأخر الرواتب وتأخر كذا، وتعرضوا يعني الناس تعرضوا لمضايقات شديدة يعني في بلاد مختلفة، ومع ذلك آثروا اختيار حكومات إسلامية واختيار مرشحين مسلمين وكذا ممن ينصرون الإسلام وينصرون الدين، فهذه علامة خير. إذن الأفراد يعني لو كل واحد منهم أصلح فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى وآثر الآخرة على الدنيا ونزع من قلبه التعلق بالدنيا، فإن هذا بإذن الله تعالى سوف يؤدي يعني في نهاية الأمر إلى تولي من يصلح، لأن الحكومات في العادة هي تكون من جنس الشعب، يعني هي الحكومة من أين تأتي؟ ما هي من أفراد الشعب، ولو أن الشعب كان صالحا مستقيما فإنه لا يمكن أن يقبل أو يعني أو أن تأتي حكومة فاسدة، لأن الحكومة هي من ضمن أفراد هذا الشعب ومن جنس ما يفعله الشعب. فإذا صلح الأفراد وصلح المجتمع وانتشر الخير وكثر أهل الصلاح، فبالتالي سوف يكثر الصالحون في مواقع الدول الإسلامية المختلفة ويكون من ضمن أفراد الحكومات ومن أفراد المسؤولين وكذا، يكون منهم من يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون يعني بداية عودة العزة والمجد إلى المسلمين مرة أخرى بإذن الله تعالى. مما ورد في التحذير من محبة الدنيا والتعلق بها، ما روي عن المسيح عليه السلام، يروى عن المسيح عليه السلام أنه كان ماشيا فنظر فإذا امرأة عليها من كل زينة، كان ماشيا فنظر فإذا امرأة عليها من كل زينة فذهب ليغطي وجهه عنها، فذهب ليغطي وجهه عنها فقال تكشف عن وجهك، فلست بامرأة إنما أنا الدنيا، قال تكشف عن وجهك فلست بامرأة أنا الدنيا أو إنما أنا الدنيا، فقال لها ألك زوج؟ قالت لي أزواج كثيرون، قالت لي أزواج كثيرون، فقال أكل طلقك؟ قالت بل كل قتلت، فقال أحزنت على أحد منهم؟ فقالت هم يحزنون علي ولا أحزن عليهم، ويبكون علي ولا أبكي عليهم. و مما ورد أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فإذا الدنيا لا تسوى عند الله تعالى جناح بعوضة، هذه يعني قيمتها الحقيقية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. إن الله يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يؤتي الآخرة إلا لمن أحب، ولا يؤتي الآخرة إلا لمن أحب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. إلا ذكر الله وما والاه. وطبعا هنا ذكر الله، الذكر يشمل كل طاعة لله تعالى، لأن الذكر يأتي بمعنى الذكر باللسان، والذكر بالعمل، والذكر بالجوارح في الصلاة ذكر لله تعالى، كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، يعني لتذكرك بي. ويأتي ذكر الله تعالى بمعنى تذكر الله تعالى بالقلب. فإذا مر الإنسان بأمر لله تعالى، بشيء لله تعالى فيه أمر، تذكر أمر الله تعالى فامتثل لأمر الله، وإذا مر بشيء فيه لله تعالى نهي تذكر نهي الله تعالى فانتهى عما نهى الله تعالى عنه. يعني إذا مر بخمر ذكر أن الله، تذكر في قلبه واستحضر أن الله تعالى يكره هذا الخمر وينهى عن شربه فاجتنبه. إذا جاء وقت الصلاة استحضر في قلبه أن الله تعالى يريد منه أن يصلي فصلى. إذا جاء رمضان تذكر أن الله تعالى يريد منه أن يصوم فصام، وهكذا. فتذكر أمر الله تعالى فيمتثل، ويتذكر نهي الله فيجتنب. فهذا كله من ذكر الله تعالى. يعني ذكر الله ليس فقط باللسان، الذكر باللسان بالتسبيح والتهليل والتكبير هذا يعني نوع من أنواع الذكر، لكن الذكر أشمل، يشمل الذكر بالجوارح والعمل، لأن الإنسان إذا عمل بطاعة الله تعالى فهو ذاكر لله. والذكر بالقلب بمعنى أن الله تعالى يكون، أن الإنسان يكون مستحضرا عظمة الله تعالى ومستحضرا أمر الله تعالى ونهيه. ويقابل الذكر النسيان، لأن الله تعالى قال عن الكافرين والضالين، قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالناس ينقسمون إلى ذاكر لله وناس لله تعالى. فالناسي لله هو الكافر والضال، والذاكر لله تعالى هو المؤمن بصفة عامة. فإلا ذكر الله فيشمل هذا كله، وما والاه يعني وما أعان عليه وأدى إليه، وما والاه يعني وما أعان عليه وأدى إليه. فإذن ليس ملعونا من الدنيا ما أعان على ذكر الله، بالمعنى العام لذكر الله يعني ما أعان على طاعة الله تعالى، أي شيء يعين على طاعة الله فليس ملعونا من الدنيا. يعني البعض يفجع يعني إذا سمع الحديث، لأنه مخيف يعني في الحقيقة، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. فالإنسان يعني لأول وهلة قد يظن يعني أن هذا معناه أن الأموال ملعونة، السيارات ملعونة، والبيوت ملعونة، ليس هذا هو. الأطعمة بأصنافها ملعونة وكذا، لكن ليس هذا هو القصد. لأنه وما والاه يعني ما أعان من ذلك على طاعة الله تعالى واستعف به الإنسان عن معصية الله، فهذا مما يدخل في قوله وما والاه، وما والاه. فهذا ليس بملعون في هذه الحالة، لأنه مما والى ذكر الله، لأنه يعين على طاعة الله تعالى. فأي شيء من يعني من متع الدنيا وكذا، الإنسان استعان به على طاعة الله واستعف به عما حرم الله، فهذا لا يكون ملعون. لكن في المقابل أي شيء من أمور الدنيا استعان به الإنسان على معصية الله وشغله عن عبادة الله تعالى وعن طاعته، فهذا يكون ملعونا. لو أن إنسانا شغله البيع عن الصلاة، وشغله مثلا منصب أو جاه أو كذا عن أداء حق الله تعالى، وجعله يظلم الناس، جعله يترك فرائض الله، وجعله يقع في معصية الله، فهذا يكون ملعونا في هذه الحالة. قال وعالما أو متعلما، وعالما أو متعلما يعني مما ليس ملعونا العالم والمتعلم، وهذا فيه أيضا فضل العلم النافع والسعي في طلب العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. والآيات يعني في أمر الدنيا كثيرة، يعني إن شاء الله لعله في مرة أخرى إن شاء الله يعني يكون الحديث مخصصا عن الدنيا وما يتعلق بها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب هنا المرض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هذا عرفناه، وكراهية الموت، كراهية الموت هي يعني لازم من لوازم حب الدنيا، لأن الإنسان لا يحب الدنيا إلا وهو يكره الموت، فكراهية الموت لازمة لحب الدنيا. في الحقيقة مسألة كراهية الموت فيها إشكال يعني، وأشكلت على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحاديث يعني ذم كراهية الموت، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، ليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشة رضي الله عنها، وإنما ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا احتضر، ولكن العبد المؤمن إذا احتضر. هي طبعا هنا الحديث في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا كان مناسبة أو سبب سؤال عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رسول الله ما منا أحد إلا وهو يكره الموت، كيف يكون من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك يا عائشة، ولكن العبد المؤمن إذا احتضر جاءته ملائكة الرحمة وبشروه ورأى مقعده من الجنة، ورأى مقعده من الجنة، يطلعه الله تعالى على مقعده من الجنة، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الكافر أو الفاجر تقبضه ملائكة العذاب، ويرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه ولا يزول ذلك. وكذلك أيضا في الحديث الآخر هو الحديث القدسي الذي المعروف بحديث الولي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، في آخر الحديث يقول الله سبحانه وتعالى وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن أو في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. فإذا المؤمن بنص هذا الحديث يكره الموت، والله تعالى يكره أن يسوءه سبحانه وتعالى. لكن هنا قالوا هذه الكراهة الموجودة هنا اللي هي الكراهة الجبلية، قالوا لها أسباب، يعني إما كراهة الموت بمعنى أن الإنسان يعني يكون على حال يخشى أن يموت فيها، يريد أن يستزيد من الخير ويريد أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا، أنه كل بني آدم خطأ، والمؤمن يعني قد يكون له خطأ، يكون له زلة وكذا، فيريد يعني أن يستزيد من التوبة إلى الله تعالى ويستزيد من الخير ويستكثر حتى يموت في أحسن حال، فيكره أن يباغته الموت حتى يكون مستعدا له، فهي كراهية الموت من هذه الحالة، أنه إذا جاءه الموت فجأة يعني يتمنى أن لو أمهل، ليس لتعلقه بالدنيا ولكن لرغبته في أن يموت وهو على أكمل حال أو وهو مهيئ. طب هذا أمر. أو الأمر الثاني كراهية الموت بسبب إيه؟ الكراهية يعني جبلية أيضا، يعني طبيعية أو جبلية، بسبب ما فيه من فراق الأهل والأولاد ومن يحبهم الإنسان من أصدقاء ومعارف وكذا، فهو يكره فراقهم وتركهم من هذه الجهة، أو لخشيته على من يعولهم، يكره أن يموت يعني وقد ترك خلفه ذرية ضعافا مثلا، ويخاف أن يتعبوا في الحياة من بعده مثلا، لأنه لم يهيئ لهم يعني ما يغنيهم ولا يحوجهم إلى أحد أو كذا. فهذه الأسباب الجبلية يعني أسباب فطرية يعني فطر الإنسان عليها، وهذه لا يؤاخذ الله تعالى بها، وهذا ليس هو المذموم في هذه الأحاديث، بل هو معفو عنه إن شاء الله تعالى. ولكن كراهية الموت المقصودة هي أن الإنسان يكره لقاء الله تعالى لسوء عمله ولسوء استعداده لما بعد الموت، أو لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا يرجو نعيمها ولا يرجو ثوابها، والعياذ بالله تعالى، إما يعني لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا بنعيمها ولا بثوابها، أو لأنه لم يعد لها ولم يعمل عملا صالحا في دنياه بحيث يرجو ثوابه ويرجو خيره، أو الكراهة اللي هي التي تكون وقت الاحتضار عندما يبشر بالعذاب وبما أعد الله له من العقوبة فيكره الموت وهكذا. فهذا هو المقصود يعني من التعلق المذموم بالدنيا المحرمة بما يعين على معصية الله تعالى ويشغل عن طاعته، فيتعلق به ويكون يعني أمرا لازما في هذه الحالة أنه يكره أن يموت وهو على هذه الحال، لأنه لا يعني قد أفنى عمره في معصية الله وفي محاربة دين الله، فهو لا يرجو خيرا إذا مات، فيتعلق بالدنيا. ومما يوضح هذا المعنى ما نقل عن أبي حازم أحد علماء التابعين وزهاد التابعين، رجل زاهد وعابد من عباد التابعين، سأله أحد خلفاء بني أمية، سأل أبا حازم فقال له لماذا نكره الموت وتحبون الموت، قال لماذا نحن نكره الموت وأنتم تحبون الموت، ونحن نحب الدنيا وأنتم تكرهون الدنيا، يعني أنتم يا معشر العباد والزهاد وكذا. فقال له أبو حازم، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، كرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، والصالحون عمروا آخرتهم وخربوا دنياهم، يعني دنياهم خربت يعني بسبب انشغالهم عنها وعدم مبالاتهم بها. وطبعا يعني برضه الكلام يعني عليه طبعا مؤاخذة من جهة يعني ليس المطلوب إنسان يخرب الدنيا يعني بمعنى يعني الأخذ بأسباب القوة مطلوب، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وكذا، لكن القصد يعني أن المؤمن الصالح العابد الزاهد وكذا ينشغل بالآخرة ويستعد للآخرة، ويعني ولا يهتم بالدنيا كثيرا، فلا يكون متعلقا بالدنيا. قال يعني والصالحون عمروا آخرتهم وخربوا دنياهم فأحبوا أن ينتقلوا من الخراب إلى العمران. فهذه يعني نبذة عن هذا الحديث العظيم الشريف وما فيه من الفوائد والعبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.